حمار طفي ماما ابنها بحنار كلام عربي الله اوكي يا ريت الناس فهمها حمار عيال بلدي انها حمار طفي ماما ابنها بحنار متغير مالك ايه ده كل اللي رسمه لك ما لقيتهوش ام الدنيا اما اللي حفظوه وعن جد ورثته الناس نسيوه بقوا بقروش اوكي ماما قالوا بالك انها ماما طفي ماما ابنها بحنار كلام عربي الله ويا ريت الناس فهمها ماما قالوا بالك انها ماما طفي ماما ابنها بحنار كلام عربي الله ويا ريت الناس فهمها الاول عميم والميم محبه واكتب الناس ماما والتاني انصار صرف لها ربي بالعشره الناس طفي ماما ابنها بحنار والتاني فرع ربي وهبها دفاها ويوانا كلام عربي بالخير الله نذكرها نذكرها آه يا جو عايز بكمامة والوشوش ما فيهاش ابتسامة فيكي ايه مالك يا ماما ده حالك مش تمام خد هاتلي شارع مش متوسخ حتى طعم الحلو ممسخ في استرس فظيع وبصرخ عايز اهج اوام اوام اوام اوام ماما قالوا بلد انها ماما طفي ماما ابنها بحنار كلام عربي الله ويا ريت الناس فهمها خلاص ماما قالوا بلد انها ماما طفي ماما ابنها بحنار كلام عربي الله وانا هموت الله الله الله الله الله الله اضحك على درجة بحط راسي ماما تعرف براي امني ماما من حكم ربك راية ادخلوها مني طفي ماما ابنها بحنا زاد العدد في اللي يموت الله فوق المليون بثمني ويا ريت الناس فهمها لكن الاصل يا بابا يا بابا استنى بس وناس هباني ادمي هجيب كله ماشي مش طايق غيره واللي ماشي روحه في مناخيره كربزه كله في طوابيره زي عيشتي ماوس حرق واللي مستقتل على قرشه واللي ماشي يعبي في كرشه والبجاحه مكشوف وشه هلم هدومي سلام سلام سلام ماما قالوا بلدي انها ماما طفي ماما ابنها بحنار كلام عربي الله ويا ريت الناس فهمها ماما قالوا بلدي انها ماما طفي ماما ابنها بحنار كلام عربي الله ويا ريت الناس فهمها ماما ايه اللي جرالك متغير مالك كل اللي رسمهولك ملقيتهوش اما اللي حفظته وعن جد ورثته الناس نسيوه بقوا بالروش ماما قالوا بلدي انها ماما طفي ماما ابنها بحنار كلام عربي الله ويا ريت الناس فهمها